إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد أخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى أن غلاما لحسان ابن أبي سنان كتب إليه من الأهواز أن قصب السكر قد أصابته آفة، فاشتري السكر الذي قبلك. فاشتراه، فلم يلبت إلا قليلا حتى ربح فيه 30,000. فلم تطب نفسه بذلك الربح، فذهب إلى البائع فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك، فأقلني في هذا البيع. فقال له البائع: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. فذهب فلم تطب نفسه به، فلم يلبث إلا يسيرا حتى عاد إليه، فقال: يا هذا، إني لم آت هذا الأمر من وجهه، فأقلني في هذا البيع. فلم يزل به حتى رده عليه. وهذا كله من الورع المحمود الذي ينبغي أن يتمثل للإنسان دائما بإزاء عين بصيرته في كل ما يأتي وما يدع. والإنسان إذا حاك في صدره شيء فينبغي عليه أن يحققه، إلا أن يكون موسوسا أو أن يفضي به ذلك إلى الوسوسة التي ذمها الشرع، والتي تفسد على المرء حياته ودينه. وقد دل على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الجامع، وقد أوتي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، دل على كل خير وحذر من كل شر في كلمات قلائل، ولكنها تدل على معاني مستفيضة متكاثرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق في جملة معرفة الطرفين، والجملة المعرفة الطرفين من طرق القصد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق. وهذا من القصر الإضافي، فإن البر يشمل حسن الخلق ويشمل أمورا سواه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بهذا الأمر الكبير وجعله جامعا لكل خير، لأن لفظ البر لفظ جامع لكل خير، مما دل عليه الشرع ومما استقامت عليه الفطر المستقيمة. البر حسن الخلق، وحسن الخلق يكون مع الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وفيما يتعلق بالأحكام الكونية القدرية، ويكون مع عباد الله تبارك وتعالى. فحسن الخلق مع الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالأحكام الشرعية أن يتلقاها المرء بغير تسخط وأن يسارع إليها بلا تثاقل. وأما ما يتعلق بالأحكام الكونية القدرية فإن حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى في ذلك أن يصبر المرء على ما آلمه وأن يشكر الله تبارك وتعالى فيما أحسن إليه به من النعم الظاهرة والباطنة. وأما حسن الخلق مع الخلق فهو أن يكف الأذى عنهم وأن يتحمل الأذى منهم وأن يتطلق بالوجه إليهم وأن يبذل الندى لهم. فإذا أتى بهذا فقد أتى بحسن الخلق من جوانبه، وقد دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل يبلغ بحسن خلقه في الجنة ما لا يبلغ الصائم القائم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصد الأعظم من البعثة إنما هو في إتمام مكارم الأخلاق، وذلك كما مر يتعلق بتوحيد الرب تبارك وتعالى وبعبادته جل وعلا وبما يكون من المعاملة بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، لذلك فأحسن الناس خلقا بعده أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاسنهم أخلاقا. وأما سيء الأخلاق فهم بمبعدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لا مشاكلة بينهم وبينه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الخلق على الغاية، فكان صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. وهذه جملة عظيمة لا يوصف بها إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها لا تنطبق إلا عليه: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس رضي الله تبارك وتعالى عنه: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقره الأنفس المستقيمة والفطر القويمة مقياسا ينبغي أن يعاد إليه. وكثير من الناس قد يتورط في الوسوسة في هذا الأمر العظيم، فإذا جاء الموسوس بأمر من الأمور التي دل عليها الشرع فنفاه عن الشرع، أو أثبت أمرا لم يأتي به الشرع فأثبته هو في الشرع، فإنه لا يمكن أن يكون داخلا في مدلول ومضمون ومفهوم هذا الحديث العظيم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم دل على أصل عظيم من أصول دين الإسلام الكريم، وهو أصل الورع، الذي لا يصح للمرء دينه إلا إذا توفر فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل عليه كما في هذا الحديث وكما في غيره، كما في حديث أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما: صبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصبت ابن البنت، والحفيد ابن الابن. فهو صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلا من الأصول الشرعية العظيمة التي هي مما يبنى عليه دين الإسلام العظيم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في جملة جامعة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد ورد أيضا بضم الياء: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمهما شككت فيه من أمر ما لم تكن موسوسا فيه فدعه إلى ما تطمئن إليه نفسك. و وهذا أصل عظيم كريم من أصول الدين، ويتفرع عنه من الفروع ما لا يحصى عددا. وكثير من الناس إذا شك في أمر مع نفس مستقيمة وفطرة قويمة، فإنه لا تطيب نفسه إذا أمضاه مع شكه وارتيابه، كما حدث مع حسان بن أبي سنان، فإنه لما كتب إليه غلامه أن قصب السكر قد رابه شيء وقد وقعت فيه آفة، وعليه فإن المتوقع أن السكر سيغلو بعد وسيصيب الغلاء ثمنه، وعليه فاشتري ما قبلك من السكر، فإذا ما اشتريته الآن بثمن رخيص ثم جاء الغلاء فيه بعد فإنك تربح فيه ربحا عظيما. فذهب إلى البائع فاشترى من غير إعلام، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذا أمر متوقع، وقد يكون وقد لا يكون، ولكن النفس السليمة لا يمكن أن تطمئن إلى عمل كهذا. فلما ذهب إليه واشترى ما عنده لم يلبث إلا يسيرا حتى ربح ما عنده من السكر 30,000. ثم إنه لما كان ذلك كذلك حاك في نفسه شيء، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فذهب إلى الرجل يقول أقلني في هذا البيع، يعني أرد إليك الثمن مع الربح وكأني لم أشتري ولم تبع. فقال الرجل له، وكان قد باع بيعا مستقيما لا غرر فيه وليس فيه ما يفسده ولا ما يبطله ولا ما هو مكروه فيه بيعا وشراء، فقال له قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك، فلا عليه وبارك الله تبارك وتعالى لك في الربح الذي ساقه إليك. ذهب وما زال في نفسه شيء، ثم عاد إليه فقال إني قد جئت هذا الأمر من غير وجهه، إنما جئته من قفاه، وإن الغلام لما أعلمني كان ينبغي علي أن أعلمه أو أن أكون معك شريكا في هذا الربح الذي ساقه الله تبارك وتعالى. يقول له لا آخذ منك شيئا ولا أقيلك في بيعه، وهو يقول لا، لابد أن أرد إليك ما كان، فما زال به حتى رده إليه، لأن الأمر إنما يبنى هنا على مطمئنة إليه النفس. وأنت إذا رابك أمر فعندك ما لا يريبك من 4,000 وجه أو أكثر، فلا تكن في المضائق سائرا، فإن ذلك يؤدي بك إلى ما لا تحمد عقبا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك، ودل عليه بقوله كما دل عليه بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل دل عليه بنهيه عملا كما دل عليه بنهيه قولا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذر من الوقوع والولوغ في الشبهات، وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، وضرب لذلك المثال المادي القائم الذي يصور الأمر كأنك تراه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وحذر منه، بينه صلى الله عليه وسلم البيان العملي، فكان يجد التمرة مسقوطة أي ساقطة على فراشه، وقد يكون جائعا صلى الله عليه وسلم يرفعها إلى فيه ثم يردها يقول أخشى أن تكون من الصدقة، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونهى عن ذلك عملا أيضا، فإن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في يده ثمرة من تمر الصدقة رفعها إلى فيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول له كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا صبي صغير لا يشفع له صغره ولا غضارة سنه ولا جوعه إن كان جائعا، لا يشفع له شيء من ذلك أن يجعل في بطنه شيئا من الشبهة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستبعد جدا أن يكون شيء من التمر الذي هو للصدقة على فراشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقي شيئا من ذلك عنده، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، ولما صلى مرة فقام فزعا صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج، واستفهم صلى الله عليه وسلم عن السبب الداعي إلى ذلك، فأخبر أن شيئا مما أتى من مال هو صدقة وزكاة على فقراء المسلمين، كان قد بقي بعد توزيع ما وزع منه 4 دراهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفق في وجهها بعد. قال: فخشيت أن أقبض وهي عندي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة والركن الكبير من أركانها يضيعه كثير من الناس، وإنما ينبغي على الإنسان أن لا يكون متوقيا للحرام، فهذا أمر يلزم كل أحد، وإنما ينبغي على الإنسان أن يكون بعيدا عن الشبهات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الاشتباه واقع عند كثير من الناس، وليس في أصل الشريعة، فليس في أصل الشريعة شيء غامض يشتبه بحيث إنه لا يعلمه جميع الناس، لأن الشريعة إنما جاءت بالبيان والوضوح، وجاءت بالتبيين والتوضيح، فلا يمكن بحال أبدا أن يكون فيها شيء مشتبه بحيث إنه يغيب علمه وينغلق فهمه على كل الخلق، وإنما يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. ولذلك لما ذهب رابصة بن معبد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يسأله عن كل إثم ويريد أن يسأله عن كل معروف، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر هو، وأجابه قبل أن يستفهم هو، قال: جئت تسأل عن الإثم والبر؟ البر. ثم ساقه النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا، ثم ساق تعريف الإثم على النحو الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على هذا الأصل العظيم الكريم من أصول الشريعة، والمسلم ينبغي عليه أن يكون متوقيا وأن لا يقذف في جوفه إلا ما كان على يقين من أنه حلال صرف لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، لا ما يتيقن أنه حرام. والحق أن أكثر الناس يتوقون ذلك توقيا نفسيا لا توقيا عمليا، بمعنى أن الإنسان لا يجترئ على الحرام وهو يتيقن في نفسه أمام نفسه أنه حرام، وإنما يبحث عن علة ويبحث عن حجة من أجل أن يحلل لنفسه ما حاك في صدره أنه ليس بحلال وأنه إنما هو من جانب الإثم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فالأمر الذي تجد في نفسك منه شيء وإذا ما أتيته علانية أصابك منه ما يصيبك من الحياء من الناس بسبب غشيانه، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إثم ملحق بالإثم. فالإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بأمثال هذه الأمور فيما يتعلق بتلك المسائل التي يظن كثير من الناس أنها هينة، والحق أننا كلما اقتربنا من زمن النبوة وجدنا الخير كثيرا، وكلما ابتعدنا عن زمن النبوة وجدنا الشر كثيرا، وما يزال ذلك كذلك حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. وقد أغبر عن هذا المعنى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالناس يختلفون في أمور، هذه الأمور كثير منهم يجعلها من باب الحلال المحض، وهذه الأمور التي طرأت لو أنها كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدت من عظائم الأمور، بل لو كانت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجمع لها عمر رضوان الله عليه لو كانت في عهده أهل بدر، وهي في أعين من أتى بعد إنما هي أدق من الشعر، كما قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن ذلك مثل ذلك، وقاله غيره أيضا من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنكم لتأتون أمورا لو كانت على عهد عمر لجمع لها آل بدر، إنكم لتأتون أمورا كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات، وهي في أعينكم أهون من الشعر. وهذا أمر مخوف، لأن الإنسان إذا لم يلتفت لعظم الذنب الذي يقع منه فيخشى أن يكون على شعبة من النفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المؤمن ذكر أنه يرى ذنبه كأنه جبل يهم بأن يقع عليه، وأما المنافق فإنه مع ذنبه كالذباب الذي يقع على أنفه يقول به هكذا وهكذا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا كانت فيه شعبة من النفاق كان متهجما ولا يبالي ولا يلتفت إلى ما يقع فيه من ذنب، لأنه لا يحاسب نفسه ولا يراقب ضميره ولا يتوقع فيما يأتي ولا فيما يذر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. أخرج البخاري في الصحيح من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان له غلام يأتيه بخراج، وكان الخراج الذي كاتب عليه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا الغلام كان طعاما، فكان يأتيه في كل يوم بطعام، فأتاه يوما بطعام كان أبو بكر جائعا فأكله من غير تحقيق، أو أنه كان على حاله ولم يعلم عنه شيئا، فلما فرغ قال له الغلام: تعلم ما أكلت منذ اليوم؟ فقال: ما هو؟ قال: كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فلما رآني اليوم أعطاني حلوانا على ما تكهن له به، فأتيتك بهذا الطعام منه. إلى الآن لا يلزم أبا بكر شيئا، هذا لي ولك، هذا الذي تراه إنما هو لي ولك، لا يلزمنا فيه شيء، لأننا لم يحك في صدورنا شيء قط يتعلق بأن هذا الطعام تتعلق به شبهة، فضلا عن أن تتعلق به حرمة. وأما في حق أبي بكر فلا، وهو صديق الأمة الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاءت أخت بشر بن الحارث الحافي إلى الإمام أحمد فأشارت إليه أن لها مسألة، وكانت مسألتها على هذا النحو: تقول إنها إنما تتكسب عيشها من طاقات غزل تأتي بها من السوق، ثم تقوم عليها غزلا ثم تبيعها في الأسبوع بعده، وفضل ما بين الكسبين بيعا وشراء هو طعامها وهو كسبها الذي منه تتعيش بفضل ربها. إلى هنا لا شيء. تقول: وإني إنما أقوم بذلك في أجواف الليالي لأنها لا تملك سراجا يضيء بالليل. إنما تقوم في أجواف الليالي إذا كانت مقمرة فتكون على سطح البيت من أجل أن تغزل في ضوء القمر. قالت: فمرت ليلة جماعة من العسس بليل فوقفوا ومعهم السرج بإزاء بيتنا يتشاورون في أمر أو يصنعون شيئا. قالت: فغزلت طاقة أو طاقتين في ضوء تلك السرج وتلك المصابيح، فهل يلحقني من ذلك شيء؟ فتعجب الإمام أحمد من السؤال، قال: من أنت؟ قالت: أنا فلانة أخت بشر بن الحارث الحافي. قال: أما للناس جميعا فحلال، وأما على آل بشر فلا، لأنهم آل بيت يأخذون أنفسهم بالورع لا يوسوسون، ولكن لهم قانون يحترمونه ويسيرون عليه، أما للناس جميعا فنعم لا شيء فيه، وأما لآل بشر فلا. والإمام أحمد رحمة الله عليه يدري ما يخرج من رأسه، وهو إمام يفتي الناس، والفتوى إنما تكون على حسب الأشخاص والوقائع والأحوال، رحمه الله رحمة واسعة. فأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يقنع بهذا الذي وقع، فدعا بطست ثم أدخل يده في جوفه يريد أن يطرح اللقمة، وهو في الشرع لا يلزم بهذا الذي يصنع رضي الله تبارك وتعالى عنه، فحاول مرارا فلم تخرج تلك اللقمة من جوفه، فقيل له إنه لا يمكن أن تخرج إلا إذا أسغتها بماء، فدعي بماء دافئ فأخذ يشرب ويضع أصبعه في جوفه حتى طرحها، فقالوا له لم يكن يلزمك هذا، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وإني خشيت أن ينبت من لحمي شيء من تلك اللقمة، مع أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن له من جريرة بإزاء أن أكل منها رضي الله تبارك وتعالى عنه. الصحابة رضي الله عنهم على هذا النهج ساروا، عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما أخرج البخاري أيضا في الصحيح جاءته مروط فقام على قسمتها بين نساء من نساء مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبقي مرط جيد، فقال بعض من حضر أعطي هذا المرط يا أمير المؤمنين لابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي عندك، يعنون أم كلثوم بنت علي رضي الله تبارك وتعالى عن آل البيت أجمعين. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أم صليط أحق بهذا المرط منها. أم صليط امرأة أنصارية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد لا تكون معروفة لأحد، بل ربما لم تكن معروفة لكثير ممن حضر. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، كانت تخيط لنا القرب وتحمل لنا القرب، تسقي الجرحى والمقاتلة في يوم أحد، وكان يوما عظيما كما هو معلوم. فدفع المرط إليها وحجبه عن امرأته، وهي كما مر بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من حفدته، فحجب ذلك عنها وأداه من وجهة نظره رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي صحيحة بلا خلاف، فمثل عمر لا يعقب عليه في مثل هذه الأمور، دفع المرط إلى من تستحقه، وكذلك كان ولده رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فعبد الله بن عمر كان في سفرة كما روى الإمام أحمد بسنده عن نافع رحمه الله تعالى، كان في سفرة وكان معه نافع، فسمع ابن عمر زمارة راع، فجعل إصبعيه في أذنيه وحاد بالبعير عن الطريق، وهو يسأل نافعا كل حين هل تسمع يا نافع؟ ونافع يقول برأسه النعم، حتى قال لا، فعاد براحلته إلى سمت الطريق ونزع إصبعيه من أذنيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع أن هذا لا يلزمه، لأن من المعلوم أن الذي حرم الله تبارك وتعالى في هذا هو الاستماع للسماع، فإن السماع يقع عفوا بغير قصد، وهذا السماع لا تتعلق به حرمة، وإنما تتعلق الحرمة بالاستماع لا بالسماع، وهو هنا غير مستمع، هو لا يستمع ولا يتسمع، وإنما وقع عليه هذا الأمر، والمرء لا يستطيع أن يكون سادا لأذنيه في كل حين وحال، فمهما وقع من سماع شيء يسوء مما يكرهه الله تبارك وتعالى على هذا النحو من غير ملك للإنسان في قصده إياه، فلا شيء عليه ولا تثريب ولا ملام. وأما ما استمعه وتسمع إليه فهذا ما تتعلق به الحرمة، ولكنه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أشد الناس ورعا، خاصة فيما يتعلق بالمكاسب، فإنهم لا يجترئون على غشيان شيء تلحقهم به شبهة لا حرمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولذلك كان عمر رضي الله تبارك وتعالى يضرب بهم الأمثال، فإن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان كثيرا ما يقاسم العمال الأموال، وربما استرد ما استجد من ماله جملة من بعد ولايته لأجل أنه يضرب به المثل، لا لأجل أنه إنما يستريب في شيء من أمره حاشا وكلا. ولذلك لما عزل سعد بن أبي وقاص كان يعلن في المجامع أنه لم يعزل سعدا عن ريبة، وإنما لأن القوم قد شكوه إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأراد عمر مع أن الشكوى كانت لا تقوم على ساقين، وإنما كانت شكوى كسيحة، بل كانت شكوى مشلولة، إلا أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما أنفذ ذلك لأمور هو يعلمها في سياسة الدولة على النحو المستقيم رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا من الورع في غاية، وكذلك من أتى بعدهم ممن سار على نهجهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فإن التابعين الذين تبعوا الأصحاب رضي الله عنهم كانوا أيضا يسيرون على نفس النهج، والفقهاء من الأئمة الذين جاءوا بعد كانوا على ذلك النحو سائرين رحمهم الله أجمعين. عمر بن عبد العزيز لما اشتهى العسل، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أحسن الناس جمة وأعطر الناس عطرا، ولكنه رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة ورحمه رحمة واسعة كان على قدم الصحابة سائرا، وجده عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان عمر بن عبد العزيز عندما تمكن من الدنيا على ذلك القانون سائرا، وهو يقول: إن لي نفسا تواقة ما بلغت شيئا إلا وتاقت إلى ما فوقه، وقد بلغت الخلافة وهي قمة ما يكون من أمر الدنيا وكذلك من أمر ولايات الدين، إلا أنه يقول: فنفس الآن تتوق إلى الجنة وهي فوق ذلك بلا نزاع ولا خلاف. فكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة على هذا النحو سائرا وعلى هذا الدرب ماشيا، فرد كل شيء. امرأته فاطمة بنت عبد الملك هي بنت خليفة وزوج خليفة وأخت خليفة، وإنما غذيت بالسمن والعسل، وإنما تربت في الخض والدعة، فسار بها في هذا الطريق المخوف وهي متحملة راضية رضي الله تبارك وتعالى عن كل من اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رد كل شيء فلم يبق عنده شيء، حتى إنه وهو خليفة وقد جعل الله تبارك وتعالى تحت يده أموال وخزائن الأرض، يشتهي العسل فلا يجده. قالت: فوجهنا غلاما لنا إلى طرسوس على فرس من أفراس البريد، فاشترى لنا عسلا بدينار، وقدمنا إليه شيئا، قلنا: قد ذكرت عسلا واشتهيته فها هو، فشرب منه. ثم قال: من أين أتيتم به؟ قالوا: وجهنا غلاما لنا على فرس من أفراس البريد إلى طرسوس فأتى بهذا العسل. فدعا الغلام وقال له: اذهب إلى السوق فبع هذا العسل ورد إلينا رأس مالنا، واذهب بالفضل أي بالربح، لأن العسل لا وجود له في المكان وقتئذ، فلا بد أن يباع فيه غالية، واذهب بفضل ما يتبقى إلى بيت مال المسلمين، ولو كان ينفع المسلمين شيئا أن أتقيأ ما شربت منذ اليوم لفعل، ولكنه لا ينفع. فكان كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه كان سائرا على قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الأمر تعليما. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد خرج حاجا، ومنهم المحرم ومنهم غير المحرم، ولم يكن جميعهم قد أحرم بعد. المحرم ليس له أن يأكل من الصيد وليس له أن يشير إليه دالا عليه ولا أن يعين على صيده، ليس للمحرم ذلك. رأى المحرمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد سبقوا، رأوا حمار وحش يتراءى فضحك بعضهم إلى بعض، بعض من كان حلا وكان محلا نظر حيث نظر فرأى حمار الوحش فذهب حتى كان وراء أكمة فتوارى هنالك فعقره ثم جاء به، فلما قدم قال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هل كان منكم من أحد قد أعان عليه أي على صيده؟ قالوا لا. قال فهل أشار إليه أحد منكم؟ فالمحرم لا يدل المحل على الصيد بالإشارة إليه، بمجرد الإشارة إليه، وهم كفوا عن مجرد الإشارة إلى الصيد لما تراءى له رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكل ذلك إنما هو من طيب المطعم الذي ينبغي أن يأخذ به العبد المسلم، ومن البعد عن الحرام الذي يتوقاه المسلم، وهي قاعدة القواعد في دين الله تبارك وتعالى. لذلك لما كان سفيان رحمه الله رحمة واسعة هو الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث وهو جبل من جبال الحفظ رحمه الله رحمة واسعة، رأى الناس يتدافعون في مسجد من مساجد بعض المدن يتدافعون تدافعا، فقال ما شأن هؤلاء؟ فقال له قائل كل منهم يريد أن يصلي في الصف الأول. يبدو أن المكان كان مشهورا بمواقعة الشبهات أو بمزاولة الحرام، فقال قولوا لهم أطيبوا مطعمكم وصلوا في الصف الأخير. وكثير من الناس يتمسك بظواهر من الدين محمودة دلت عليها السنة وحضت عليها وتمسك بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الذي يعيب هؤلاء أنهم لا يتوقون ولا يحترزون، وعلى الحرام والشبهات يجترئون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على السوية وأن يحسن إلينا وأن يفضل علينا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم ثمرات الدين في النفس ما ينتج عن الإنسان في حركة الحياة من أعمال وأقوال، وكثير من الناس لا يلتفت إلى هذا الأصل الأصيل في دين الإسلام العظيم، والأصل أن الدين يغير النفوس. وكثير ممن يتمسك بالهدي الظاهر وممن هو مجد في طلب العلم وقائم على عمل صالح يكون ذا زعارة في الخلق وضيق في النفس وحدة في الطبع، فإذا رجع قال هكذا خلقت، وهذا في الحق دفع مدفوع ودليل مطحوض، وهذا برهان لا يقوم، لأن الأصل في الدين أن يغيرك لا أن تظل على حالك وأنت به متمسك. هذا كله لا يسوغ في دين الإسلام العظيم، فإن الله تبارك وتعالى إنما أنزل الدين وشرع الشرائع من أجل إخراج العبد من داعية هواه إلى طاعة إلهه ومولاه. فدين الإسلام العظيم هذا مقصده، أن يخرج الله تبارك وتعالى به العبد من داعية هواه إلى طاعة إلهه ومولاه. والدين يؤثر في النفس، يؤثر في القلب، يؤثر في الروح، بل يعيد صياغة ذلك كله، بل إن الدين لا يؤثر في النفس الإنسانية، فإن المرء قد يكون ذا جبن في نفسه قد اشتملت عليه نفسه، ولكنه إذا حقق تتحقق فإن ذلك كله ينتفي من نفسه حتى يكون على أمر الإقدام قائما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بما أخبر به وحيا معصوما عن الله تبارك وتعالى، لا ريب فيه ولا شك يلحقه. لذلك لما طعن عبد الله بن حرام من خلف غدرا لا جبنا ولا فرارا، لما كان ما هنالك من الدم مدفوقا يخرج ثرا غزيرا يحفن هو منه ثم يجعله على وجهه وإلى السماء ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، هذا شيء عجيب. وكذلك وقع الأمر في من كان قاتلا لأبي جهل في غزوة بدر، فإنه لما ضربه عكرمة في تلك الموقعة فأطن ذراعه حتى صارت ممسكة ذراعه بجلدة بجسده، فتعوقه حينئذ عن الجهاد في سبيل الله بما تبقى، جعلها تحت قدمه فتمطى حتى فصلها ورجع إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا أمر لا يتصور، نعم لا يتصور على حسب الحال، ولكن على حسب الانفعال وعلى حسب المواقعة بالفعل فإنه لا يتصور بل يزاول في حقيقة الأمر. فالدين غير النفوس، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ذلك كما في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر يتعلق بالمعدات والأمعاء في الطعام والشراب، وجعل ذلك راجعا إلى الكفر والإيمان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في 1، ولذلك الحديث سبب للورود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة رجل وكان كافرا، فقدم إليه حلاب وهو الإناء فيه اللبن فشرب، وآخر وآخر وآخر حتى شرب 7 لا يبقي ولا يذر، ثم إنه أسلم من غده، فقدم إليه حلاب فشربه وآخر فلم يقوى على أن يشربه، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر يتعلق بالأبدان، الأمعاء في الليل هي الأمعاء في النهار، فما الذي دهاها في انقضاء سواد الليل؟ ما الذي أصاب أمعاء الرجل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك راجعا إلا إلى الكفر والإيمان، لا إلى البدن على حسب حقيقة حاله، فالبدن هو البدن، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرجع ذلك قلة وكثرة إلى حال قلبه هو، فهو الذي يقود بدنه وهو الذي تستقيم بالقيام على أمر الله حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك إن الكافر يأكل في 7 أمعاء وإن المؤمن يأكل في 1، وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه. فإذا قيل لإنسان يحتد أو يغضب أو يعامل الناس على ما لا ينبغي أن يعامل الناس به، فإذا قيل له ويقول هذا طبع وأنا لا أستطيع التغيير، يقال وأين الدين؟ إن الدين يغير من حال إلى حال، بل إنه لا يغير ما يتعلق بالقلوب والأرواح والمعاملات، بل يغير الأبدان، يغير الأجساد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بأكل الكافر والمنافق من جانب وبأكل المؤمن التقي النقي من جانب آخر. فإذا لابد من أن يكون للدين مردود، لابد أن يكون الدين ذا ثمرة واضحة ظاهرة في كل شيء. الناس يجعلون الدين قائما فيما يتعلق بأمور من العبادات لا بكل العبادات، فكثير من المسلمين يخرج من العبادات ما هو من صميم العبادات ويجعلون العبادة كما هو معلوم عند جماهير المسلمين، يجعلون العبادة صلاة وصياما وحجا، ولا يجعلون حتى من ذلك الزكاة إلا عندما رحم الله تبارك وتعالى. كثير من المسلمين لا يقين عنده على أن الله تبارك وتعالى قد فرض وأوجب عليه للفقراء في ماله زكاة وقدرا ونصيبا يؤخذ ذلك منه من أجل أن يرد على فقراء المسلمين، هو لا يتيقن من ذلك لأنه يجهله، لا لأنه يرده أو يشك فيه، ولكن هو لا يعلم. كثير من أصحاب الأموال لا يعلمون كيف يحسبون زكاة الأموال، وهي حق واجب لله تبارك وتعالى عليه. وكثير منهم تمر الأعوام وزكاة أموالهم في أموالهم، وهي فاعلة تزيد وتربح في تجاراتهم وفي أعمالهم وفيما يزاولونه من أنشطتهم المالية، وذلك حق الفقير في تلك الأموال وهم لا يدرون. كثير من الناس لا يعلمون ذلك، لأنهم إنما يحصرون العبادة على الصلاة وعلى الصيام في رمضان وعلى ما يكون من الحج، ولا أثر، لأن العبادة تشمل جميع صور الحياة من باطن وظاهر ومن حركة وسكون. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال فهو عبادة لله تبارك وتعالى. فكثير من الناس يغفل عن أمور عظيمة في دين الله تبارك وتعالى، لذلك لا تجد المردود واضحا في حياة المسلم. المعاملة التي تكون بين الناس ينبغي أن تكون محكومة بدين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة ما ذكر من علاقة الرجل بامرأته، الإحسان إليها ليس فقط أن يكف الأذى عنها، وإنما أن يتحمل الأذى منها، وهذا أمر يغيب. فالإحسان إلى المرأة ليس بأن يكف الأذى عنها، وإنما بأن يتحمل الأذى منها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ساق جملة مما ينبغي أن يكون بين المسلمين من المعاملات، ضبط ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قواعد الإحسان والبر، وعلى قواعد الفضل لا على قواعد العدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في الاستقصاء، وإنما رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التفضل، فكان داعيا إلى الفضل لا حاثا ولا حاضا على الاستيفاء بالعدل، فإن هذا لو أن المرأة أخذ به لأفسد الناس، وإنما لابد من التفضل فيه. وكثير من الناس من أهل الفطر الصحيحة إنما كانوا يأخذون بمثل هذه الأخلاق على أنها من الفطرة المستقيمة حتى قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال شاعرهم قديما: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. وهذا أخذ بالفضل وليس استيفاء بالعدل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فهو يرى الشيء ويغض الطرف عنه إلا أن يكون حدا من حدود الله تبارك وتعالى. ومع ذلك حتى فيما تعلق بحدود الله رب العالمين فإنها يمكن أن يصفح ويعفى عنها ما لم ترفع إلى الحاكم، فإذا رفعت فلا صفح، ولا بد من إقامة حد الله رب العالمين. كما كان مع صفوان رضي الله عنه وكان قد نام وجعل وساده ثوبه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء سارق فسرق الثوب فأخذه صفوان فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يده، فقال: سبحان الله يا رسول الله، تقطع يده في هذا الثوب؟ قد وهبته له. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إليه؟ فأمر به فقطع. فكان للصفح وللعفو وللهبة مجال قبل أن يرفع إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فقواعد الفضل أولى من قواعد العدل. أن يتفضل الإنسان ولا يعدل، فالفضل فوق العدل. ولذلك نسأل الله رب العالمين أن يعاملنا بفضله وألا يعاملنا بعدله. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. وقنا اللهم الحرام والشبهة، وأقنا على الجادة المستقيمة التي قد خطها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.